بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الأولى. نحن سوف نتناول معكم بإذن الله عز وجل كتاب الملخص الفقهي صالح الفوزان حفظه الله. وكتاب الملخص الفقهي هو أصلا كتاب ملخص لكتاب الروض المربع، هو كتاب في الفقه الحنبلي. وسوف نسير على منهج المصنف في ترجيحاته وأدلته، إلا إذا وجدنا أدلة أكثر منها قوة أو وجدنا أن الرأي الذي اعتمد عليه رأي شاذ أو ضعيف أو غير ذلك، وهو نحسب أنه نادرا في الكتاب. والمصنف قبل أن يدخل في أبواب الفقه بدأ بمقدمة في فضل التفقه في الدين، ونحن سوف نذكر معكم مقدمة أيضا في فضل العلم وأهل العلم. وقد جاء في فضل وشرف العلم آيات القرآن وحديث عن النبي وأيضا آثار عن السلف. فمن الآيات قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله عز وجل بهم على أجل مشهود وهو التوحيد، وقارن تلك الشهادة بشهادته وبشهادة الملائكة، وهذا يدل على فضل العلم وأهله. ويقول الله عز وجل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى سبحانه وتعالى التساوي بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التساوي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. وقال سبحانه وتعالى، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الله سبحانه وتعالى أهل الجهل بمنزلة العميان، لا يرون الحق ولا يفرقون بين الحق والباطل. ويقول الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر سبحانه وتعالى بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم، وفي هذا أيضا شرف لأهل العلم. ويقول الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأخبر سبحانه أن أهل العلم هم الذين ينتفعون بضرب الأمثال، وكان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. وقال سبحانه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه أهل العلم بالفرح بما آتاهم الله، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس من متاع الدنيا. وقال سبحانه، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فذكر سبحانه أن من آتاه الله العلم فقد آتاه خيرا كثيرا. يقول ابن قتيبة، الحكمة هي إصابة الحق والعمل به، فهي العلم النافع والعمل الصالح. ويقول الله عز وجل، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعندما أراد الله عز وجل أن يظهر لملائكته فضل وشرف آدم، أظهر لهم أحسن ما فيه وهو علم سيدنا آدم، فدل ذلك على أن العلم أشرف ما في الإنسان. وكما جاءت الآيات بفضل العلم، جاءت الآيات أيضا بذم الجهل. يقول الله عز وجل لنبيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تكونن من الجاهلين. ويقول سيدنا نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويقول في صفات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كما بين الله عز وجل أن العلم حياة ونور، وأن الجهل موت وظلمة، وأن الشر كله سببه الجهل والظلام. يقول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أما الأحاديث فكثيرة ومتضافرة، ونذكر منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يدل على أن من لم يفقه في الدين لم يرد به الخير، فالعلم والفقه هما السبيل للعمل الصالح. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أبو الدرداء أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث يدل على أن طريق العلم هو الطريق إلى الجنة، وأن الملائكة تضع أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما. يقول مالك بن أنس رحمه الله تضع أجنحتها أي تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. واستغفار من في السماوات والأرض سببه أن العالم يعلم الخلق مراعاة حقوق من في السماوات والأرض. وفضل العالم على العابد سببه أن العالم يمتد أثره إلى غيره، أما العابد فنفعه لنفسه. فعن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس. وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء، يقول ابن القيم في ذلك هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم، وبالتالي هم أقرب الناس إليهم. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما أقوال السلف فكثيرة، منها قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكميل بن زياد يقول احفظ ما أقول لك، فالناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. والعلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم يزكو بالإنفاق والمال ينقصه النفقة. وعلم العالم دين يدان به باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوث بعد موته، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقى الدهر. وقال أيضا رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. وقيل يقول ابن عباس خير سليمان بن داود بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي معه المال والملك. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده لا يود رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحد لم يولد عالما، لا أحد يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم. ويقول الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من النافلة على الإطلاق، طلب العلم أفضل من النافلة على الإطلاق. ويقول الشاعر: تعلم من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، إنما الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. ويقول آخر: ما الفقر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، والمرء يشرف بما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ولكن هذا العلم لابد أن يقرن بالعمل، هذا العلم لابد أن يقرن بالعمل. والناس منقسمون من حيث العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. المصنف ذكر في كتابه ثلاثة أقسام، وهم: القسم الأول جمع بين العلم والعمل، القسم الثاني عنده العلم وليس عنده العمل، القسم الثالث عنده العمل وليس عنده العلم، وهناك قسم رابع هو من ليس عنده لا علم ولا عمل وهو شر الخلق بإطلاق. يقول ابن القيم في هذا التقسيم، ابن القيم قسم تقسيم الرباعي ولم يقسم كما تقسم المصنف تقسيم ثلاثي، وسوف نأتي لتقسيم المصنف بعد قليل. يقول ابن القيم: كمال الإنسان مداره على أصلين، كمال الإنسان مداره على أصلين، معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل. يقول: وما تفاوتت منازل الخلق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فالأيدي تمثل العمل، والأبصار تمثل العلم. فوصفهم الله بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق، وهم الأنبياء ومن نحى نحوهم مقتدى بهديهم، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أما القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم، وهذا كلام ابن القيم، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشمار. فهم شر الخلق على الإطلاق. القسم الثالث من له بصيرة في الدين ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذ، يعني عنده العلم ولكن ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، عنده قوة وعنده همة وعنده عزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمر وكل بيضاء شحم، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. يقول ابن القيم: وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة في الدين، بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. أما المصنف فقسم الناس من حيث العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم أي ليس الأمر مقصورا، كما سيأتي بعد ذلك كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ذكره، ليس الأمر مقصورا على اليهود فقط، وإنما كل من تعلم ولم يعمل فهو له نصيب من غضب الله عز وجل لما سأذكر. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا، يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكر بعد ذلك نبذة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. بعد ذلك ندخل في مقرر الفقه بإذن الله عز وجل. المصنف بدأ بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة. نلاحظ بداية قبل أن ندخل في كتاب الطهارة أن الفقه ينقسم إلى قسمين أساسيين وهما العبادات والمعاملات. وعلماؤنا عادة ما يقدمون أبواب العبادات على أبواب المعاملات، وما ذاك إلا لأن العبادات هي خالص حق الله عز وجل، أما المعاملات ففيها حقوق العباد، وحق الله عز وجل مقدم على حقوق العباد، لأن الإنسان لن يسأل عن حقوق العباد إلا بعد أن يسأل عن حق الله عز وجل بداية. وأول شيء يقدم في العبادات هو الصلاة. أول شيء يقدم في العبادات هو الصلاة. طب لماذا نقدم الصلاة على غيرها من العبادات؟ لماذا نقدم الصلاة على غيرها من العبادات؟ الصلاة هي آكد الفروض، هي آكد الفروض بعد الشهادتين، وهي أحد أركان الإسلام. فعلي بن عمر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فالنبي قدم الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والشهادة ليس محلها في أبواب الفقه، وإنما محلها في أبواب العقيدة والتوحيد. وبذلك قدمت الصلاة على غيرها من الأبواب. ولكن المصنف لم يبدأ بالصلاة، المصنف لم يبدأ بالصلاة وإنما بدأ بالطهارة. والصلاة هي أكد الفروض بعد الشهادتين، وهي أحد أركان الإسلام. حال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. أما الشهادة فمحلها في أبواب العقيدة والتوحيد، وبذلك قدمت الصلاة على غيرها من العبادات. كما أن الشارع سبحانه وتعالى شدد النكير على تاركها، حتى أن النبي نسبه إلى الكفر فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا النبي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به، كما قال النبي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد كانت الصلاة هي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفك عن المكلف وتبقى ملازمة له طول حياته، لا تسقط عنه في أي حال، لا تسقط عنه في أي حال، بخلاف الحج قد يسقط والصيام قد يسقط، أما الصلاة فلا تسقط إلا بزوال التكليف كلية. يقول المصنف في أحكام الطهارة والمياه، وقد ذكر مقدمة أيضا في فضل الصلاة، يقول: إن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، ويقول: هي عمود الإسلام وأول ما يحسب عنه العبد. يقول: وقد ذكر الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن على صفات متنوعة، فطار يأمر الله عز وجل بإقامتها، وطار يبين ميزاتها، وطار يبين ثوابها، وطار يقرنها مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين النبي هذه الدنيا، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن المصنف بعد أن ذكر هذه المقدمة ذكر لما قدم كتاب الطهارة على غيره من الكتب، وهذا هو منهج عامة الفقهاء، يقدمون أبواب الطهارة وأحكام المياه على أحكام الصلاة. لما؟ يقول: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي، فالطهارة هي آكد وأهم شروط الصلاة. يقول: لما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء، صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، كان في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط. بعد ذلك المصنف ذكر تعريف الطهارة، ذكر التعريف من حيث اللغة ومن حيث الشرع. يقول: ما معنى الطهارة لغة؟ النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، أو بمعنى آخر هي النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي. فالطهارة في اللغة تشمل الأشياء الحسية والأشياء المعنوية. والتطهير هو التنظيف، هو التنظيف أي إثبات النظافة في المحل، إثبات النظافة في المحل، هذا تعريف اللغوي. أما الطهارة في الشرع فقال: هي ارتفاع الحدث وزوال النجس، ارتفاع الحدث وزوال النجس، أو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو غيره، أو رفع حكمه بالتراب. أو يعني تعريف آخر للطهارة: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء أو غير الماء، بالماء أو غير الماء. هذا بالنسبة للتعريف في اللغة والتعريف في الشرع. يقول: ارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب، وذلك على صفة مخصوصة، وكل ذلك سوف يأتي في باب الغسل وباب الوضوء وباب التيمم إلى غير ذلك من الأبواب. أما المقصود الآن، يقول أن المقصود الآن هو بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر، صفة الماء الذي يحصل به التطهر. قبل أن نذكر صفة الماء سوف نذكر حكم الطهارة، حكم الطهارة. الطهارة إما طهارة من النجس وإما طهارة من الحدث. الطهارة من النجس واجبة، وإزالة النجس واجبة مع الذكر والقدرة، ولهذا نستثني عدم القدرة، نستثني النسيان. يقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ويقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر الله عز وجل بطهارة الثوب وطهارة المكان، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، لقول النبي: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. بعد ذلك نذكر أنواع الطهارة. أنواع الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حقيقية وهي الطهارة من الخبث أي النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حقيقية وطهارة حكمية. الطهارة الحقيقية هي الطهارة من الخبث أو النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. أما الطهارة الحكمية وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن فقط، ويتختص البدن فقط، وهذا نوع من الطهارة. الطهارة الحكمية ينقسم إلى ثلاثة أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند التعذر وهو التيمم. إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حقيقية وطهارة حكمية. أما الطهارة الحقيقية فهي الطهارة عن الخبث، طهارة عن الخبث، وهذا بخلاف الطهارة المعنوية. الطهارة الحقيقية والطهارة الحكمية بهذا بخلاف الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك والظلم وغير ذلك. فالطهارة المقصودة في أبواب الصلاة هي تنقسم إلى قسمين: طهارة حقيقية وهي الطهارة عن الخبث أي النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان، في البدن والثوب والمكان. وهناك طهارة حكمية وهي الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، وطهارة حكمية هي التي تستباح بها الصلاة، وهي تختص بالبدن فقط، بالبدن فقط. وتنقسم الطهارة الحكمية إلى ثلاثة أقسام: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند التعذر وهو التيمم. قبل أن نتكلم في أحكام المياه لابد أن نتكلم عن النجاسة، نتكلم عن النجاسة. ذكرنا أن النجاسة وهي التي لابد من إزالتها وتسمى بالطهارة الحقيقية، لابد من إزالتها وتسمى بالطهارة الحقيقية. لابد قبل أن نتكلم عن المياه التي تزيل تلك النجاسة، وما هو الماء المطهر والماء المطهر لغيره والماء الطاهر في نفسه لغير تلك الأقسام، لابد أن نذكر مقدمة في أنواع النجاسات والمقصود بالنجاسة. النجاسة ضد الطهارة، والنجس اسم العين مستقذرة شرعا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها، وغسل ما يصيبه منها. طب ما هي أنواع النجاسات؟ ما هي أنواع النجاسات؟ نقول الأعيان التي دل الدليل الشرعي على نجاستها: أولا الغائط والبول. الغائط والبول لا خلاف بين الفقهاء في نجاستهما، لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة الغائط والبول. أما الغائط فلقول النبي: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء، عموم الأحاديث الآمرة أو التي جاء بالأمر بالاستنجاء من الغائط. وأما البول في الحديث أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرق دعا بدلو من ماء فصبه عليه. فدل ذلك على وجوب التطهر من البول. من النجاسات أيضا المذي والودي. المذي والودي، ما هو المذي؟ المذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فطور، لا يكون دافقا ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون المذي للرجل والمرأة وإن كان في النساء أكثر. والمذي نجس باتفاق العلماء، ففي الصحيحين أن النبي قال لمن سأله عن المذي قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. أما الودي فهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، وهو نجس أيضا بالإجماع. من النجاسات أيضا المتفق عليها المذي والودي ودم الحيض. أما المذي فهو ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة، عند الشهوة كملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقا ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وإن كان في النساء أكثر، وهو نجس كما ذكرنا باتفاق العلماء، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه. ففي الصحيحين قال لمن سأله عن المذي قال أي النبي: يغسل ذكره ويتوضأ. أما الودي فهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، وهو نجس إجماعا، وهو نجس إجماعا كما ذكرنا. وعن ابن عباس قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. أما دم الحيض في الحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ أما دم الحيض فالحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أما دم الحيض فنجس، وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. هذا بالنسبة لدم الحيض. من النجاسات أيضا روث ما لا يؤكل لحمه، روث ما لا يؤكل لحمه. فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروث وقال هي رجس، ومعنى رجس أي نجس، فدل ذلك على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة. وكان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والبعض يستثني روثة الحمار، والبعض يقول الروث عامة ليس بنجس إلى غير ذلك. من النجاسات أيضا لعاب الكلب، فقد قال النبي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، ودل ذلك على لعاب الكلب نجس. وفي خلاف في نجاسة بدن الكلب وشعره. لحم الخنزير وهو نجس باتفاق أهل العلم، وذلك صريح قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وذكرنا أن الرجس هو النجس. من النجاسات أيضا الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية أي من غير ذبح، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد، الإهاب هو الجلد، فدل ذلك على أن الميتة نجسة. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وميتة ما لا دم له سائل، ما لا دم له سائل. ويستثنى أيضا عظم الميتة، استثنى ذلك العظم والقرن والظفر والشعر والريش بالنسبة للميتة. يقول إمام الزهري في عظام الميتة أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، قال ذلك في عظام الفيل. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. من النجاسات أيضا ما قطع من الحيوان وهو حي، لقول النبي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ومن النجاسات أيضا لحم لا يؤكل لحمه من الحيوان، وذلك الحديث أنس قال أصبنا من لحم الحمر يوم خيبر فنادى رسول الله إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. والحديث سلمة بن الأكوع قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيران كثيرة، فقال النبي ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية، فقال أهريقوها وأكثروها، فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني بدلا أن يكسروها الرجل طلب أن تغسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقول النبي في الحديث فإنها رجس أو نجس، ولأمره النبي في الحديث الثاني بكثر الآنية أولا ثم إباحته الغسل. وما ذكرنا أغلبه متفق عليه بين العلماء، ولكن هناك خلاف بين العلماء في المني، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ الراجح فيه بإذن الله عز وجل أنه مستقذر وليس بنجس، وقد ذكر وجاءت أدلة في ذلك سوف تأتي معنا في أبواب إزالة النجاسة بإذن الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام المياه. نقول الأصل أن الماء طاهر مطهر، الماء طاهر مطهر، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول الله عز وجل أيضا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فأرشدت الآية أن الماء طهور وهو الطاهر المطهر، ويقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأرشدت تلك الآية أن الماء هو الأصل في التطهر من الحدث، فإن عدم كان تطهر بالسعيد الطيب وهو التراب. وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ الماء بدون أي إضافة أو تغيير يخرج عن هذا إطلاق تصح الطهارة به. وعلى هذا تصح الطهارة لمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض أو غير ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومما تصح الطهارة به أيضا ما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد، وذلك ما ثبت من دعاء النبي في استفتاح الصلاة حيث كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك مسائل تتعلق بالمياه. الماء إذا اختلطت به نجاة، تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة، ففي هذه الحالة هو نجس بالإجماع. في هذه الحالة يكون ماء نجس، يعني الماء إما طاهر مطهر وإما نجس. فإذا اختلطت بالماء الطاهر نجاسة، إذا اختلط بالماء الطاهر نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة، ففي هذه الحالة هو نجس بالإجماع. يقول ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فهو نجس. أما إذا لم تتغير أحد أوصاف الطعم أو اللون أو الرائحة، فالماء على أصله طاهر مطهر. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء وأنه لا ينجسه شيء. وفي المسألة خلاف، ولكن نكتفي بذكر الرأي الراجح في هذه المسألة، وهو أنه إذا لم تتغير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يتنجس. أما إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة الذي اختلطت به ففي هذه الحالة يكون نجس. أما إذا خلطه طاهر ففي هذه الحالة هناك تصنيف. وإذا صرف هذا الشيء الماء عن صفته إلى مسمى آخر كالشاي مثلا أو القهوة أو غير ذلك، ففي هذه الحالة لا يصبح الماء طاهر مطهر. أما إذا لم يصرف عن صفته ففي هذه الحالة يجوز التطهر به. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين. فالعجين لم يؤثر في صفة الماء لأنه لم يختلط بالماء ولم يغير اسم الماء. من ضمن المسائل أيضا والتي فيها خلاف بين العلماء هي مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. والرجح فيه أن حكمه حكم الأصل، أي أنه طاهر مطهر، وسواء في ذلك وجد ماء غيره أم لا، سواء وجد ماء غير هذا الماء المستعمل أم لا. ونذكر من الأدلة على ذلك ثلاثة أمور. منها عموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء، الماء المستعمل اسمه ماء وهو موجود. في هذه الحالة لا يجوز الانصراف عن هذا الماء إلى التيمم. من ضمن الأدلة أيضا ما روي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. ومن الأدلة أيضا اعتبارا بالأصل، إذ أن هذا الماء طاهر، الماء طاهر واختلط بأعضاء طاهرة، اختلط بأعضاء طاهرة، فما الذي يصرفه عن طهوريته؟ فما الذي يصرفه عن طهوريته؟ من ضمن المسائل أيضا التي تتعلق بالماء ما يقع في الماء من ورق الأشجار والطحالب أو ما تحمله الريح أو ما يسقط في الماء من خشب أو تبن أو غير ذلك. نقول أيضا أن هذا لو غير مطهرة الماء شيئا، هو الماء باق على أصله طاهر مطهر لعموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن ضمن المسائل أيضا إذا وقع في الماء تراب فغير الماء، هل هذا الماء يجوز التطهر به أم لا؟ العلماء يقولون أن هذا لا يمنع طهورية الماء، لأن التراب يوافق الماء في صفتين: الطهارة والطهورية. الطهارة والطهورية بمعنى أن التراب هو في أصله طاهر ومطهر أيضا، فإذا ما اختلط التراب بالماء فإن هذا لا يصرف عن الماء صفة الطهورية. من ضمن المسائل أيضا الماء الآجن، والماء الآجن هو الذي يتغير بطول المكث في المكان كماء الخزانات. كماء الخزانات يتغير بطول المكث، قد يتغير لونه وقد تتغير رائحته وطعمه، ولكن العلماء يقولون أن هذا الماء باق على صفته الأصلية بأنه ماء وبالتالي يجوز التطهر به. من ضمن المسائل أيضا أنه يجوز التطهر بالماء المشمس والماء الساخن، ولا يوجد دليل يمنع من استعمال الماء المشمس والماء الساخن، بل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنه رضي الله عنهما جواز استعمال الماء المشمس والماء الساخن. فقد روى الدارقطني عن عمر أنه كان يسخن له الماء في قمقم فيغتسل به، وعن أيوب قال سألته نافعا عن الماء الساخن فقال كان ابن عمر يغتسل بالحميم، والمقصود بالحميم هو الماء الساخن. من ضمن المسائل أيضا التي تتعلق بأحكام المياه، إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرا أو شك في طهارة ماء كان أصله نجسا. إذا كان عنده ماء والأصل أن هذا الماء عنده هو متيقن أنه طاهر، ولكن شك أن هناك نجاسة وقعت به، فهذه الحالة يعمل باليقين وأنه طاهر. والعكس إذا كان عنده ماء نجس ويشك أنه طاهر، فهذه الحالة يعمل أيضا باليقين ولا يتوضأ أو لا يتطهر به. ماء طهور من المسائل أيضا إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، ماء طهور بماء نجس، فهذه الحالة يتحرى بقدر ما يستطيع ويستعمل غالب ظنه في ذلك. وكان يعني في المسألة خلاف طويل، ولكن نكتفي بذكر ذلك. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. قبل أن نختم نذكر ملخص سريع لما ذكرناه في محاضرات اليوم. ذكرنا مقدمة في فضل العلم وفضل التفقه في الدين، وذكرنا الأدلة من الآيات والحديث والآثار، وذكرنا تقسيم المصنف الناس إلى ثلاثة أقسام من جهة العلم، وذكرنا تقسيم ابن القيم إلى أربعة أقسام، وذكرنا أنه لا يتنافي بينهما. ثم بعد ذلك ذكرنا مقدمة في أهمية الصلاة، وذكرنا أهمية الطهارة بالصلاة، وذكرنا تعريف الطهارة من حيث اللغة والاصطلاح، وذكرنا صفة الماء الذي تحصل به الطهارة، وذكرنا تعريف الطهارة في اللغة والاصطلاح، وذكرنا بعد ذلك أنواع النجاسات، ثم ذكرنا صفة الماء الذي تحصل به الطهارة، وذكرنا الماء الباقي على خلقته والذي اختلط به نجاسة، والماء الذي اختلط بطاهر. ثم بعد ذلك ذكرنا تعريف الطهارة في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرنا صفة الماء الذي تحصل به الطهارة، وأن الماء ينقسم إلى قسمين طاهر مطهر ونجس. ثم ذكرنا بعد ذلك مسائل تتعلق بأحكام المياه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل الدرس القادم سيكون باب في أحكام الآنية وثياب الكفار، وسنأخذ أيضا ما يحرم على المحدث مزاولاته من الأعمال بالإضافة إلى آداب قضاء الحاجة. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك أيضا مسائل متعلقة بالمياه. أولا الماء المستعمل وهو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه هو حكم الأصل أي أنه طاهر مطهر، وسواء في ذلك وجد ماء غيره أم لا. والأدلة على ذلك ثلاثة، سنذكر ثلاثة أدلة. أدلة الأول عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فالآية لم تفصل بين الماء المستعمل والماء غير المستعمل، وإنما إذا انتفى الماء فعليك بالتيمم، فعليك بالتيمم. أما إذا لم يوجد إلا ماء مستعمل فيجب عليك استعمال هذا الماء في التطهير أو في الوضوء، ولا يجوز لك أن تتيمم، وهذا على الراجح بإذن الله عز وجل. من الأدلة أيضا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. ومن الأدلة أيضا اعتبارا بالأصل إذ أن الماء طاهر والتقى بالأعضاء وهي طاهرة، ولا دليل أن هذا الالتقاء يؤدي إلى نجاسة تلك الماء أو يفقده صفة الطهورية. من المسائل المتعلقة بالماء أيضا الماء الذي خلطه طاهر، خلطه طاهر ولكن بشرط أن يكون الماء باقٍ على أصله حتى لو ظهر فيه اللون أو الطعم أو الريح، بشرط ألا يكون التغير فاحش يخرجه عن إطلاق اسم الماء، فإن أخرجه عن إطلاق اسم الماء فلا تصح الطهارة به، فلا تصح الطهارة به. يعني مثلا ماء ووضع عليه شاي، إذا رآه الرجل أو إذا رآه المرء ماذا يقول؟ يقول ماء أم يقول شاي؟ يقول شاي، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة خرج عن وصفه، خرج عن وصفه. أما إذا لم يخرج عن وصفه يعني اختلط بشيء آخر ولم يخرج عن وصفه والرأي له يقول هذا ماء وهو على إطلاق في هذه الحالة لا يفقد صفة الطهورية. المسألة الأخرى من ضمن المسألة أيضا متعلقة، إذا اختلط بالماء نجاسة، احنا قلنا أن الماء قسمين، طاهر مطهر ونجس. إذا اختلط بالماء نجاسة، نقول إذا تغير الماء بالنجاسة وغيرت أحد أوصاف الماء من الطعم واللون أو الرائحة فإن الماء يصير نجسا، والدليل على ذلك هو الإجماع. يقول ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقع فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو رائحة فهو نجس. أما إذا لم يتغير أحد أوصافه فالماء على أصله طاهر مطهر، سواء في ذلك كثر الماء أو قل. من المسائل أيضا ما يقع في الماء من ورق الأشجار والطحالب أو ما تحمله الريح فتسقطه في الماء أو تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحو ذلك فتغير الماء به، فهذا لا يخرج الماء عن طهوريته، بمعنى أنه باق على أصله طاهر مطهر، لقول الله عز وجل العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعليه فما يضع في المياه من مطهرات لا تخرج عن طهوريته حتى لو وجد أثرها في الماء، لكن لا تخرج الماء عن إطلاقه، ففي هذه الحالة هذا لا يؤثر في طهارة الماء. من ضمن المسائل أيضا إذا وقع التراب في الماء فغيره، فهذا لا يمنع الطهورية، لأن التراب يوافق الماء في صفتيه اللي هي الطهارة والطهورية، ولأنه واجد للماء كما تقدم. يعني ما دام واجد للماء والماء عنده موجود، في هذه الحالة لا ينبغي له أن ينصرف عن الماء إلى التراب. من ضمن المسائل أيضا الماء الآجن، وهو الذي تغير بطول المكس في المكان، فهو باق على إطلاقه أيضا. وعلى هذا فإذا وضع مثلا ماء في خزان أو غير ذلك ومكث فيه فترة طويلة فإنه لا يخرج عن صفته ويصح التوضؤ والتطهر به. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجي من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين باستثناء يعني الإمام ابن سيرين فإنه كره ذلك، وقول الجمهور أولى. من ضمن أيضا المسائل المتعلقة بالمياه، إذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله فإن ذلك لا يمنع حصول الطهارة بهذا. من ضمن المسائل أيضا أنه يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن، ولا يوجد دليل يمنع من استعمالهما، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام ما يعرف بالسخانات الشمسية أو بأي سخانات أو أي ماء مسخن، بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما جواز استعمالهما، أي الماء المشمس والماء الساخن. فروى الدارقطني عن عمر أنه كان يسخن له الماء في قمكم فيغتسل به، وعن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء الساخن فقال: كان ابن عمر يغتسل بالحميم. والحميم يقصد به هنا الماء الساخن. من ضمن المسائل أيضا المتعلقة الوضوء بماء زمزم، الوضوء بماء زمزم، فماء زمزم يجوز الوضوء به لما ثبت أن النبي دعا بسجل من ماء بالماء زمزم فشرب منه وتوضأ. من ضمن المسائل أيضا المهمة في مسألة الماء، إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرا أو في طهارته وكان أصله نجسا، فهذه الحالة يحكم باليقين. يعني عنده إناءين، أحدهما عنده بيقين أنه نجس، فهذه الحالة بما يغلب على ظنه، بما يغلب على ظنه. أما إذا كان عنده الماء ويشك أنه نجس ففي الحالة يحكم باليقين، وإذا كان عنده الماء نجس ويشك أنه طاهر يحكم باليقين على أنه نجس. إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس أو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس فالصحيح أن يتحرى بقدر ما استطيع كما ذكرنا. وهذه هي جملة من المسائل المتعلقة بأحكام المياه. إذا نلخص في عجالة ما ذكرناه في محاضرة اليوم. ذكرنا بداية فضل العلم وفضل التفقه في الدين، وذكرنا لما قدمت العبادات على المعاملات، وذكرنا لما قدمت أبواب الصلاة على غيرها من أبواب العبادات، ولماذا قدمت أبواب الطهارة على أبواب الصلاة. ثم بعد ذلك عرفنا الطهارة لغة وفي الاصطلاح، وذكرنا حكم الطهارة، وذكرنا أنواع وأقسام الطهارة، وبعد ذلك ذكرنا بعض أنواع النجاسات التي تزال بالماء أو بغير الماء. ثم بعد ذلك تحدثنا عن صفة الماء الذي تحصل به الطهارة، وذكرنا أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر مطهر ونجس، وهذا على الرأي الراجح. والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.